يقول هل في الرقية يجوز استعمال الأدعية المجربة؟ والله كلمة التجربة هذه يعني ما لها حد، وإنما الإنسان يعني يأتي بالرقية في القرآن، وأما يعني أشياء يقول أنها مجربة أحيانا يأتي بأشياء مجربة وتكون مخالف للسنة وغير موافق للسنة، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أقل الأحوال.